بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 82 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والسامعين. قال رحمه الله: باب القرض. يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، ويشترط علم قدره ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم العقد بالقبول ويملك ويصح العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه، ويثبت له البدل حالا، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله، ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا، ورده عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقرض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب القرض. هذا الباب يعني كغيره من الأبواب التي كنا نصفها بأنها أبواب عملية. ما معنى عملية؟ يعني يكثر العمل بها، وكذلك السؤال عنها. فضبط مسائله من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. فما هو باب القرض؟ أقول: هناك باب يسمى باب القرض، وهو محل كلامنا الآن إن شاء الله. وهناك باب يسمى باب القراض، انتبه له. باب القراض سيأتينا إن شاء الله أنه نوع من الشركة التي تسمى المضاربة، تسمى قراضا، هذه تبحث في بابها. فالباب الذي عندنا الآن هو باب القرض. واعلم أن القرض ليس كما يظنه بعض الناس، يعني حينما يقول القرض هو الدين، القرض هو الدين، نقول لا، القرض نوع من الدين. القرض نوع من الدين، بمعنى أن كل قرض فإنه دين، وليس كل دين يكون قرضا، ليس كل دين يكون قرضا. توضيح ذلك: هذا إنسان أخذ 1000 ريال من شخص على أن يردها بعد أسبوع، ماذا تسمى هذه؟ تسمى قرضا. 1000 ريال على أن يردها بعد أسبوع، هذه قرض. وهذا إنسان استأجر بيتا بـ1000 ريال شهريا، فـ1000 ريال الشهرية هذه ليست قرضا، لكنها دين. إذن هذا الذي يريد أن أصل إليه، وهو أن كل قرض يعتبر دينا في ذمة الإنسان، لكن ليس كل دين يكون ماذا؟ يكون قرضا. والمثال الذي قلت لك أرجو أن أكون واضحا. فأجرة مثلا البيت، وأجرة السيارة، وثمن المبيع فيما لو لم تسلم، هذا يعتبر دينا، لكن هل هو قرض؟ الجواب: ليس بقرض. إذن يتنبه لذلك. ثم نقول أيضا إن القرض الذي نسميه نحن السلف، هذا هو القرض. فالإنسان يأتي إلى شخص ويقول: أعطني سلفا، يعني قرضا هو نفسه. أقول إن القرض الذي هو السلف هو من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال التي يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنها توسعة على أخيك المسلم وتنفيس له، وكلما كانت ضرورته أكثر كان الأجر أكثر. ومن أقرض مسلما مرتين كان كعدل ماذا؟ صدقة، كان كعدل صدقة. إذن إذا أقرضتها رجلا مرتين فإنها تحسب لك صدقة مرة واحدة. وفيه فضل آخر يذكر في غير هذا المقام. إذا هذه مقدمة بين يدي هذا الباب، باب القرض. ثم نقول: ما هو القرض على ما ذكر الفقهاء؟ بماذا عرفوه؟ قالوا في تعريفه هو عقد، قالوا في تعريفه هو بذل مال، بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وبذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله. قالوا بذل مال، كلمة مال هنا ليست خاصة بالذهب والفضة، كل شيء يسمى مالا. فهذا إنسان أعطى ذهبا نقول هذا مال، هذا إنسان أعطى طعاما لمن ينتفع به ويرد بدله، أيضا نقول إن الطعام ماذا؟ مال. أعطاه كتابا لينتفع به ويرد بدله، أيضا الكتاب يعتبر مالا. إذن انتبه للتعريف، وهو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أيضا في التعريف قال يرد بدله، بدله لا يرد نفس المال الذي أخذه، إن رد نفس المال لا يكون قرضا، يكون عارية مثلا، لكن في القرض يرد بدله. فلما أعطاه مثلا كتابا لينتفع به، فإنه لما أقرضه الكتاب يرد مثل هذا الكتاب على ما سوف يأتي إن شاء الله في المثل وغير المثل. أعطاه مثلا طعاما، أقرضه طعاما ثم أكل هذا الطعام، فإنه سوف يرد بدله، إذ لا يتصور أن يرد نفس الطعام. إذن أرجو بهذا التعريف أنك تصورت القرض، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. طيب، ثم نقول ما قال الفقهاء: إن القرض يعتبر عقدا جائزا، جائزا يعني ليس باللازم، فبإمكان المقرض ألا يقرض، وبإمكانه أن يرجع عن قرضه لأنه عقد جائز. لكن إذا ترتب على القرض مفسدة أو مضرة، فالإنسان لا يجوز له أن يضر بأخيه المسلم، لكن من الأصل هو عقد جائز. إذن نقول: هذه أمور بين يدي كلام المؤلف. ثم ننظر ماذا كتب المؤلف في هذا الباب. قال: يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. هذا الضابط فيما يصح إقراضه أو ما يصح قرضه. ماذا قال؟ قال: بكل عين يصح بيعها. فالشيء الذي يصح بيعه فإنه يقرض، الطعام مثلا يصح بيعه، الثياب، الكتب، كل شيء يصح بيعه فإنه يصح إقراضه. استثنى المؤلف قال: إلا بني آدم. هل يجوز بيع بني آدم؟ ها؟ متى؟ الرقيق. إذن قوله إلا بني آدم يعني يريد بها المملوك، وليته قال إلا المملوك من بني آدم، والمعنى على كل حال واضح. فمعنى كلامه أن المماليك من العبيد وكذلك الجواري، هؤلاء لا يصح قرضهم، لا يصح قرضهم، وليس هناك مانع واضح إلا أنه دفعا للمفسدة، للمفسدة، لأن ربما تقترض امرأة رجلا أو رجل امرأة جارية ويحصل بذلك مفسدة. وهذا التعليل على كل حال فيه نقاش وفي نظر واضح، لكن لا ننشغل به كثيرا لأن العبيد الآن غير موجودين. فالذي يعنينا أصل التعريف أو أصل الضابط، وهو أنه يصح القرض لكل عين يصح بيعها. ثم قال بعد ذلك: قال: ويشترط علم قدره ووصفه. وكون مقرض يصح تبرعه. يشترط، يشترط لأي شيء؟ للقرض. قال: علم قدره، لا بد أن نعرف كم مقدار هذا القرض، 10,000 إذا كان القرض بالمال، مثلا 10 أثواب، 10 كتب، كذا من الساعات، لا بد أن نعرف قدره. كذلك لا بد أن نعرف وصفه، هل هي مثلا من النوع الجيد، ما ألوانها، ما أحجامها، هذه لا بد منها، وهذا لقطع النزاع فيما بعد. قال: وكون مقرض يصح تصرفه. هذا مهم أيضا، ليس كل إنسان بإمكانه أن يقرض، إنما يشترط أنه يصح تبرعه. من الذي يصح تبرعه؟ نقول لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، لأن التبرع ما يصح من غير البالغ والعاقل. ثم أمر آخر في هذا المقام بخصوصه أن يكون رشيدا، رشيدا ليس سفيها، لأن السفيه يجب أن يحجر عليه وأن يتولى ماله شخص آخر. فهذا مراد المؤلف لما قال كون مقرض يصح تبرعه، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فلو أن إنسان أتى إلى مجنون مثلا وأخذ ما معه من مال وقال هو قرض، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون عاقلا. إذا نتجاوز هذا الكلام وهو إن شاء الله واضح. قال بعدها ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. انتبه لهذه المعاني. قال يتم العقد بالقبول، القبول ممن؟ من المقرض أو المقترض؟ القبول، يعني المقرض الذي معه المال يقول أقرضتك، والمقترض الذي سوف يأخذ المال يقول قبلت. إذن يتم العقد بالقبول من المقترض الذي سوف يأخذ المال في ذمته، هذا هو المراد هنا. ثم قال ويملك ويلزم بالقبض. يملك بأي شيء؟ بالقبول. لكن المؤلف هنا أضاف معنى جديدا وهو في الواقع ليس بالجديد لأنه مر معنا. قال ويلزم بالقبض، قبض ماذا؟ قبض القرض. أما قبل القبض فإنه لا يلزم، بمعنى قال أقرضتك وقال قبلت ثم إنه لم يأتي يأخذ القرض أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يلزم. فبإمكان المقرض أن يعدل عن هذا، وبإمكان المقترض أيضا أنه ينسحب، لأنه ليس هناك شيء ملزم إلا بالقبض. كلمة ويلزم بالقبض أظن مرة معنا شيء نظير لهذا، شيء قلنا فيه إنه لا يلزم إلا بالقبض، شيء قريب من هذا. أتذكر السلام ماذا قال في الشرط السابع؟ أن يقبضه قبل التفرق. إذن السلام لا بد لصحته أو لا يمكن أنه يلزم إلا بالقبض، فكذلك القرض هنا لا يلزم إلا بالقبض. إذ قيد المعلومة إلى نظيرتها حتى يسهل عليك باب العلم. فنقول عندنا عقود لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، منها ما مر معنا في باب السلم أن السلم لا يلزم إلا بقبض رأس مال السلم، ونضيف إليها ما معنا الآن، نضيف إليها ما معنا الآن، ماذا قلنا؟ وهو القرض، أنه لا يلزم إلا بالقبض. طيب، قال المؤلف ويلزم بالقبض. قال فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا. لا يملك المقرض استرجاعه، يعني إذا تم القبض فإن المقرض لا يملك استرجاعه. لما سلمه الألف ريال على أنها قرض، أو سلمه مثلا الطعام على أنه قرض، فالمقرض لا يملك استرجاعه. طيب ما الذي يملك؟ يملك البدل. قال ويثبت له البدل، بمعنى أعطاه لنقل 20 صاعا من الطعام على أنها قرض، وقبضها من؟ المقترض قبضها، فالمقرض لا يملك أن يرجع فيها لأنها لزمت بالقبض. ما الذي يثبت؟ يثبت البدل، يثبت البدل. تصور هذه جيدا حتى نبني عليه كلمة حالا. قلت لك هذا إنسان أعطى شخصا محتاجا للقرض، أعطاه 20 لنقل صاعا من الرز على أنها قرض وقبضها. لما قبضها هل لزم العقد ولا ما لزم؟ لازم، يعني يلزم بالقبض. ثم إن المقرض قال هاتي الأصواع هذه أو هات الرز، فالمؤلف يقول لا يملك، لا يملك. إذن ما الذي يملك؟ يملك البدل، لأن القرض من تعريفه أنه يثبت بدله، لا تثبت نفس العين، يثبت البدل. فبإمكان المقترض الذي أخذ الطعام أن يقول لا أعطيك هذا الطعام لأني أخذته قرضا، لكن في ذمتي لك بدله، في ذمتي لك بدله. متى؟ المؤلف يقول حالا، حالا، حالا. كيف حالا؟ نقول نعم، بإمكانه أن يطالبه الآن، بمجرد ما استلم الشيء الذي أقرضه بإمكانه أن يطالبه حالا. وعلم من كلام المؤلف أن القرض لا يمكن أن يتأجل، ليس عندهم في القرض أن يقول مثلا إلى أسبوع، إلى شهر، إلى سنة، هذا يعني ما يلزم في القرض، بل بإمكان المقرض أنه بمجرد ما يأخذ المقترض المال يلتفت إليه ويقول يلا يا فلان أعطنا القرض، سدد القرض. هذا كلامهم. وإنما قالوا ذلك لأنهم يرون أن القرض عقد غير لازم، يعني عقد جائز غير لازم، فبنوا على ذلك أنه تجوز المطالبة في الحال. أظن أن المسألة يا أخوان يعني من النظر بمكان المقترض، لماذا اقترض؟ لحاجته، ليقضي حاجته بهذا المال أو بهذا الطعام. ثم نقول انتبه، ربما يأتيك صاحبك الذي يقرضك بعد 5 دقائق ويقول أعطني القرض، سدد القرض. قال بيننا وثيقة أن القرض لمدة شهر، لمدة شهرين، فنقول له أو يقال له الوثيقة هذه يعني على قولتهم بالله واشرب ماه، لأن القرض لا يتأجل. هذا الكلام يا أخوان يعني غير صحيح، لكن نفهمه على ما ذكر المؤلف أنه يثبت حالا، والصواب أنه لا يثبت حالا، بل إنه يثبت على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه. وكوننا نسلط المقرض على المقترض فانقلب القرض الآن الذي هو إحسان انقلب إلى ضده، وهو الإزعاج والإساءة. إذا نتجاوز هذه بعد أن بينا ما قال الفقهاء، وهو أن القرض يثبت حالا والصواب غير ذلك. إذا نرتب ما أخذنا من المعلومات، وهو أن القرض يتم بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. ثم عرفنا أيضا أنه إذا لزم بالقبض فإن المقرض لا يملك استرجاعه، لا يملك استرجاعه. إذن ماذا يملك؟ المطالبة بالبدل. وعرفنا أن المطالبة بالبدل له أن يطالب في نفس اللحظة، وقلنا هذا غير صحيح ويفوت مقصود الإحسان والإرفاق. طيب نتجاوز هذه. نعم، لا لا لا لا، يثبت له البدل حالا في نفس اللحظة. نعم هذا مرادهم. قال فإن كان متقوما قال فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله. إن كان القرض متقوما يعني له قيمة في السوق فإن الذي يثبت قيمته، وإن كان مثليا فإنه يثبت مثله، بمعنى أن الأشياء التي تقترض على نوعين، أشياء لها قيمة فنقول سدد قيمتها، وأشياء لها مثلية يعني يوجد نظيرهم فيقال أعطنا المثل. المثل عند الفقهاء يعني ضبطوه بضابط ضيق أيضا، فالمثل في زمنهم وفي تعريفهم أن يكون مكيلا أو موزونا، يكون مكيلا أو موزونا يصح السلم فيه على ما مر في الباب السابق. وأيضا يشترطون أنه ليس فيه صناعة، ليس فيه صناعة، فإذا كان بهذا الصفة فإنه يكون مثليا. انتبه لهذا الضابط فإنه دقيق يحتاج إلى تصور. ما المثل عند الفقهاء؟ ماذا قالوا؟ أن يكون مكيلا أو موزونا يصح السلام فيه يعني بالشروط التي مرت، ليس فيه صناعة، هذا مثلي. طيب ما مثال المثل على هذا الضابط؟ مثاله الرز مثلا، البر مكيل، وأيضا يصح السلم فيه على ما مر معنا. هل في الصناعة؟ ليس في الصناعة، ما يدخل المصانع ولا يعملون فيه شيء، إنما يحصد ويكون مثليا. بينما الثياب مثلا والجواهر والأقلام والساعات، هذه ما تعتبر مثلية لأنها غير مكيلة، وماذا؟ ولا يصح السلام فيها، وفيها صناعة، الثياب مصنوعة، الخياط فصلها، الساعات الأقلام كل هذه مصنوعة. هذا ما يراه المؤلف في ضابط المثل. فعليه لو اقترض منه، لو اقترض لنقل ثيابا، اقترض ثيابا، كيف يرد الثياب إذا حل الأجل المتفق عليه؟ يردها بالقيمة أو بالمثل؟ ها، بالقيمة. لنقول إنه اقترض 10 أثواب لمناسبة عنده، ثم لما حل الأجل اشترى ثيابا وقال هذه بدل الثياب التي اقترضنا منك، فماذا يقول المقرض؟ يقول ها، يقول لا ما أقبلها. يعني إذا كان المقرض حنبليا متمسكا يقول ما أقبل الثياب، لأنهم عندهم في مذهبهم عند الحنابلة أن الثياب ليست مثلية، وش تكون؟ متقومة فقيمتها. فعليه نقول اذهب واسأل كم قيمة الثياب التي اقترضت ورجعها لنا بالقيمة، بالقيمة وقت الاقتراض. إذن تصور الكلام الذي ذكره الفقهاء حتى نبني عليه إن شاء الله القول الراجح. إذن نعود ونؤكده ونقول الشيء الذي يقترض على نوعين، إما أن يكون متقوما وإما أن يكون مثليا. اضبط المثلي وما عداه، ماذا سيكون؟ متقوما. المثلي ضيق عندهم، مكير أو موزون يصح السلم فيه، ليس فيه صناعة. أما ما عدا هذه الصفات فإن يكون متقوما. هذا إنسان اقترض جوالات، 10 جوالات، فلما جاء الأجل أحضر جوالات مماثلة للجوالات التي اقترضها. ما رأيك يا محمد؟ اطرق عليه. ها، ايش رأيك يا محمد؟ اقترض جوالات، هل الجوالات فيها صناعة؟ فيها صناعة. هل هي مثلية؟ على كلام المؤلف الجوالات غير مثلية، فعليه يقول لا أقبل منك الجوالات، هاتي قيمتها. إذن إذا عرفت هذا فإننا نقول المثلي، من أين جاءت الكلمة هذه مثلي؟ من المماثلة والمثيل. فإذا كان كذلك فإن الشيء إذا وجد مثيله خلاص أعطنا إياه. والضابط الذي ذكر أن يكون مكينا وموزونا يصح السلام فيه، ليس في الصناعة، هذا ضابط اجتهادي، الواقع الآن خلافه. بل ربما نقول يا أخوان في وقتنا الحاضر الأصل في الأشياء أن تكون مثلية، الأصل أن تكون مثلية. والصناعة الآن سهلت المثليات، الصناعة الآن بإمكانها أن تصنع ما شاء الله من الأعداد المتماثلة من الجوالات، من الأقلام، من الثياب. فعليه نقول إن إذا أراد أن يرد ما اقترضه فإنه يرد المثلي بالضابط الواسع الذي قلناه قبل قليل، وهو أن يوجد له مثيل. إذا لم يوجد له مثيل فحينئذ نرجع إلى القيمة. طيب إذا كان كذلك قد تقول الآن ما مثال الشيء الذي ليس له مثيل؟ ها، انتبه، ما مثال الشيء الذي ليس له مثيل؟ فنقول أعطنا قيمته. يلا، يعني إنسان قال هذا ليس مثليا، ما في مثيل، إذن نقول أعطنا القيمة. ما مثاله؟ كإنسان، ها، نعم، كإنسان مثلا اقترض شيئا انقطعت صناعته، مثلا جوال صناعة قديمة، أو قلم صناعة قديمة، أو ثياب مثلا على طريقة معينة الآن لا يفصل مثلها، إذا من قطع نظيره فإنه يعتبر متقوما. هذا هو الذي يعني يمثل به المتقوم في وقتنا الحاضر. الخلاصة أنه إذا أراد أن يرد ما أخذه فيرد قيمته أو مثله إن كان مثليا على الضابط الذي عند الفقهاء أو على الضابط الصحيح. قال المؤلف: ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها، قال: فيحرمها السلطان فله القيمة. الكلام كما بيّن عندكم في التعليق، الكلام فيه شيء من الخلل التركيبي. سوف نقرأ الحاشية بعد أن نبين المفردات في المتن. قال: ما لم يكن معيبا، يعني لحقه عيب، يعني اقترض مثلا جوالا أو اقترض سيارة ثم تعيبت أصابها عيب. طيب، أو فلوسا. كلمة فلوسا يا شيخ خالد مرت معنا، ما هي الفلوس؟ أيوة، إنما يراد العملة التي أي يعني يراد بها العملة المعدنية، يعني من نحاس أو غيره، وهي كما قلنا فيما سبق وجدت الآن في العملة المعدنية، هذه الريال ونصف الريال، هذه تعتبر فلوسا. طيب، قال: فلوسا ونحوها. قال: فيحرمها السلطان فله القيمة. يحرمها السلطان يعني يمنعها السلطان، يقول: خلاص الفلوس هذه ألغيناها. وهذا يحصل إذا تغيرت حكومة أو ذهب حاكم وجاء حاكم يلغي العمل القديمة. لما حرمها السلطان هل يضيع الحق؟ ما يضيع. قال المؤلف: فله القيمة، يعني أعطنا قيمة ما اقترضت من عملة أو شيء يعني بدله، لأننا ما يمكن أن نضيع حقك بسبب أن السلطان ألغاها. قلت لكم أن العبارة فيه شيء من الركاكة، نحتاج أن نقرأ الحاشية. عندكم الحاشية أظن في رقم 3. قال: وإن رد المقترض القرض بعينه لزم المقترض قبوله. قال: ما لم يكن معيبا، أي ما لم يكن تعيب عند المقترض، أو ما لم يكن فلوسا فيحرم السلطان فلا يلزم المقترض قبوله بل له قيمته وقت قرض. نعم، هذا الذي ذكر المؤلف به يتضح المعنى في العبارة الأصلية. قال: ما لم يكن معيبا، يعني هذا المقترض أراد رد القرض بعينه، ولنقل مثلا اقترض ثيابا ثم بقيت عنده لمدة شهر، لما حل الأجل بعد الشهر الثياب ما استخدمها، كان قد بيتا يلبسها مثل وأولاده وما أشبه ذلك لكن ما لبسها، فأراد أن يرجع الثياب نفسها، ما رأيك؟ يصح هذا؟ يصح، يصح رجع الثياب. لكن قال: ما لم يكن معيبا، هذه الثياب لنفترض أنه قد جاء شيء من الماء أو مثلا من الحرق الذي سبب لها ثقوبا أو ما أشبه ذلك، هل يلزمه قبولها؟ لا يلزمه، حينئذ نرجع للقيمة. قال: أي ما لم يكن تعيب عند المقترض. كذلك الفلوس التي قلنا حرمها السلطان فإنه يلزمه القيمة. إذن الإشكال الذي في أصل المتن يعني بيّنه المحقق جزاه الله خيرا بالكلام الذي قرأته لك، وأرجو أن يكون الكلام واضحا، وهو مرتبط بهل المقترض يرد عين ما اقترض، هل له ذلك؟ له ذلك، لأن الأصل ما هو في القرض؟ أن يرد بدله، لكن كونه يبحث عن بدل والعين الأصلية موجودة نقول رد العين الأصلية، لكن ما يلزم المقرض أن يقبل عين أصلية في هذه الحال. ما الحال؟ إذا كان معيبا أو كانت فلوسا ومنع السلطان، وما عدا ذلك فإنه يلزمه. طيب، توضيح لهذه المسألة ما تقول يا ياسر؟ هذا الإنسان اقترض كتبا من تذكرة السامع والمتكلم، اقترض 10 ليعطيها الطلاب على أن يرد بدلها بعد شهر، مضى شهر والكتب ما احتاجها، أصبحت زائدة على حاجة الطلاب، فرجع إلى المقرض وقال خذ كتبك هذه التي اقترضنا، نظر إليه وإذا هي نفسها الذي أخذ، قال هذه التي أعطيتك، قال خذها، هل يلزمه؟ يلزمه. فتش في بعضها فوجد فيها تخطيطا بالقلم وشيئا من العبث، هل يتغير الحكم؟ يتغير، أصبحت أم معيبة، فماذا يلزمه؟ نعم، هنا نقول القيمة، نقول ما دام الآن تعيبت فتلزم القيمة في مثل هذه الحال، أو أن تأتي بكتب أخرى على ما رجحنا في المثل ما ليس فيه عيب. إذ هذه الصورة واضحة؟ واضح لؤي وائل؟ يصحح مباشر لأن ترى الأسماء. واضح يا وائل؟ يعني الجامع بين لؤي ووائل الهمزة فقط. انتهينا؟ طيب، بقي وقت، بقي وقت. طيب، قال بعدها ويجوز يجوز شرط رهن وضمين فيه. قال ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير بالخاء ولا بالحاء؟ ها، بالخاء، بالخاء، إياك أن تسقط النقطة فيتغير المعنى. قال يجوز شرط رهن، يعني لما أقرضه، أقرضه مثلا مالا، قال ما في معنى، خذ 10,000 قرض قرضا إلى سنة، لكن انتبه سيارتك هذه، هذه سوف نرهنها، نسجل أن السيارة رهن بالقرض الذي أخذته، هل يجوز؟ يجوز. طيب، وضمين فيه، ضمين، قال خذ 10,000 هذه قرض لك أو قرض تقضيه بعد شهر، لكن هات بمحمد يكون ضمينا، ضمينا، والضمين هنا يعني يراد بها الكفيل، يعني يكفلك، بحيث إذا لم تسدد 10 من نطالب؟ نطالب محمدا. كل هذا جائز لأن هذا من التوثيق. قال بعده ويجوز قرض الماء كيلا، قرض الماء، هل يجوز بيع الماء؟ يجوز. إذن يجوز قرضه، كيف قال كيلا؟ هل الماء يكال ولا يشرب؟ ايش تقول يا عمران؟ المال يكال ولا يشرب؟ ولا يكال ويشرب. اي نعم، هذا انسان يشرب بدليل ان محمد، بدليل ان محمود احمد انه شرب الماء الان، هذا دليل عملي على ان الماء يشرب. حلو، الحمد لله. طيب، نعود الان فنقول يا احمد ويا غيره، الماء يقرض، كيف يقرض؟ يقرض كيلا، يعني أعطني مثلا لترا أو لترين أو قارورة، هذه القارورة أن تعتبر مكيال لهذا الماء، فإذا قيل قارورة مثلا يعرف ماذا يعني تحتوي، فلا معنى أن يقترض المال الماء ويرده يعني بالكيل كما قلنا لك. طيب، هل يصح أن يقرض الماء بالكراتين؟ نعم. لماذا؟ لأن الكرتون معروف كم فيه من قارورة، وهذه قد تحصل، هذه يأتي بعض الناس ويقول ما عندنا ماء لتفطير الصوام في المسجد، أعطونا من مائكم 10 كراتين، فنقول خذها، لكن انتبه بعد يومين تأتينا بكم؟ 10 كراتين. إذن قرض الماء يعني هذه صورته. ثم قال والخبز والخمير، ما الخمير التي نسميها؟ الخميرة، هذه الأشياء يقولنا تقرض عددا، الخبز يقرض عددا، 4 خبز 10 خبز، كذلك الخمير، الخميرة هذه تقرض عددا. قال ورده عددا بلا قصد، بلا قصد زيادة. الخبز هل يتفاوت؟ الخبز والخبز الثاني تتفاوت؟ تتفاوت، لكن ما مقدار التفاوت؟ يسير، ولذلك اغتفر الزيادة في الخبز لأنه يسير. وكذلك الخميرة التي تكون في العجين، هذه الزيادة فيها يسيرة. إذن ننتهي الآن أن هذه الأشياء تجوز ولا إشكال فيها، والزيادة هذا غير مقصودة. سيأتينا غدا إن شاء الله تعالى، بما أن المؤذنين انصرفوا نقف إلى هذا الحد، سيأتينا إن شاء الله غدا ما يتعلق بالقرض الذي جر نفعا، وأن فيه تفصيلا وشيء مهم في المسألة هذه.